عاصم يا شباب الدين يا ابني ويا ضي وعين جاشم يا شباب الدين يا ابني ويا ضي وعين أريدك تنذيبي احلى حشين وبدمك تيحنين بقرب خلى شمي ورود ودخدك وانسين يجعودك فقدتك والعقل المفقود مني وهاي يمي بزودك وعليك يا ولدي بحدود ودعمك شمعتي وجودك يا عريس يا عريس اوف حسين طفي يا اوف حسين انا الشعر اجيب الحاج كامل من دول كبلة لقرب خلى شي المورود ودخدك وانسين يجعودك فقدتك والعقل ما فقود ادمني وهاي يمي بزودك وعليك يا ولدي بحدود ادعمك شمعتي وجودك لا تنام على رجلي الدين نوفي حشي انتوفي يا عيري يا عيري شوفي حشي فاد لما الولد بعيون النار ونور تتواقف يهون لا نور يمي يهون ونمان ابنك وحامي الحق انك عين التشوفي شلون اسوي للطاعين مشهد وقف وقفت علي بحنين محمد وذيب عن ديني يا عريس يا اوف حسين طوفي اوف حسين طوفي ادلم الولد بعيون النار يهون الأمر يمي يهون انمان ابنك وحامي الحق اليك عين الكشوفي شلون اسوي للطعن مشهد وقف وقفت علي بحنين محمد وذيب عن ديني يا عيري يا حسين هل هل قال ابرم لو هل دمعها بشفته الهلال يا روحي لروح حيا من هل نمير القلب ومال يا مرتوب بيان كمل يسور الخدير ويضلال وعاز منك يا ماي العين انت صارح شيئا جميل فيني يا يا عير شافع حسين ما ابنك وقور عينك اجهود من الفيزا عهودي ما ابنك وقور عينك جهود من الفيزا عهودي تمار قلبك نمر حشاي رواني وانعاشي وجودي القطع النفس حدي وياك شما قصير بمجهودي يا امي ولا مودي تشوفي لا عم هريت ميداني يا يا ابنك وقر عينك جهود من الفيزا عهود ثمار قلبك نمر حشاك رواني وانعاشي وجودي القطع النفس حدي وياك شما قصير بمجهودي يا امي ولا مدي تشوفي ان نعم ما ريت ميداني يا عير يا عير يا فاحتها لا بها لنية ولا بهمة تلناوي على عيني فاحتها لا بها لنية ولا بهمة تلناويها روحك سب مراضية لعمك وامك يرضيها بيك جروح مدمية تصير ودمعي جاريها عليك انريسا بالكونيا انويبتا في دهنيني يا عر يا عر علي فرضة الأحكام شهادة وكونا أديها علي فرضة الأحكام شهادة وكونا أديها وش ما تخبط الأيام أم بالصاري ملاصف فيها اجفوف الدين والإسلام أم من دمي لحنيها وخلد شرف بالدار وبالفردوس تلقيني يا عير يا عير ناحب ظهر المسافسر اريبني وعلم خيمطو وهزين رمح واتبختر وخلعني لعيالي تشو وهزين رمح واتبختر وخلعني لعيالي تشو يسكن رايعها وتستر أرضيك وتعنيني من الخوف نوعد على بحر الكون نرعاك ويراعين. كنت في الدهر حمل لا اذين كنت في الدهر حمل لا اذين بفتية ليس لهم من قرين. يا جارة الله في كل حين لا تدعون وكأم البنين تذكرين بليوت العلا أنا كل صمرة وبالضبة وعلم الناس الوفاء والإبة ما جاوزوا في العمر دور الصبا. اسمعني راك إلهي بشرف الحسين يا رب اقضي حوائج السلام.